كنت نعيتكم من زي الخيور ألا تجروها إيه عينات وكفوك الآخرة اليوم تركوا الآخرة بزي الخيور ما في بتشاهد النساء والرجال جالسين كانوا جالسين مطاول وزي الخيور تخصر بلحظات تركي هذا السلام وكلام جل كلام تركي هذا السلام الذي شرعه الله على الإنسان محمد عليه السلام ولو بسبت المشاهد فضع من جمعهم ما بيعطوا هذا السلام يقول الواحد يقرأ فاتحة يقرأ إذا شمرها كل الله قرآن هذا الورد كله قرآن لكن ما الأصل في الشريعة وهذه الأصل وهو أن يقول الزائر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا طرف ونحن لكم تبع نسأل الله لنا ولكم العافية هذا ما تسمع من أحد إلا نادر جدا جدا ليش؟ لأن غرباء إن الإسلام بدأ غريبا وسيكون غريبا فهذول اللي بيتركوا صلاة العيد في المصلى وفي المسجد وبيروحوا إلى المقابر هذول في ظنهم إنه يعني يحسبون أنهم يحسبون صلاة لكن هذه ما هي عبادة هذا معصية لله عز وجل مزدوجة أولا لأنهم لا يزورون للذكرى والاعتبار ثانيا يفوتون عليهم الواجب من الصلاة بهذه الزيارة التي يمكن استدراكها في كل أيام السنة أيام السنة كلها ما بتشوف إنسان يأتي إلى المقبرة ليزور كل السنة 365 يوم يوم العيد فطر والأضحى لابد من الزيارة نساء ورجال واللي حامل الناس والشجر الأرض والمريخ والشباب الأنفي تميز الوقت لو رجعنا إلى البحث السابق وأن ليس الإنسان ما ساعة شو بيصير ميت من وضع الزهور والورود على الخبر تقفيل النصارى النصارى لابد شو تنتهي ورفتك في زي مطلوب قال نحن ماشيين على طريقة قال يوم مو شريعة قولك السابق إن والله كان من قبل كانوا يظنون يحسبون أنهم يسون صلاة لكن اليوم ما شاء الله في عندك شباب بيحاول أن يتعرف على الإسلام الصحيح ويتقرب به إلى الله عز وجل ويبتعد عن كل التقاليد والمراسيم التي ورثناها من أبائنا وأجدادنا لا شك أنت هتكون معي في النقطة على الأقل العلم اليوم أكثر مني قبل في شك عندك في العلم؟ نعم ما عندك شك لا كويس والعلم هو مفتاح العمل الإنسان اللي ما بيعرف أن هذا خطأ ما بيجتنبه واللي ما بيعرف أن هذا صواب ما بيقربه بل جاهل ولذلك الآن كما يقال في بعض المجلات والجرائد فعلا الآن في صحبة لكن هي أوائلها مش نهايتها إن شاء الله صحبة هذه تحتاج إلى متابعة وتوضيح من العلماء المسلمين المخلصين لرب العالمين وليس المستوطفين منهم عن زيارة القبور نعم عن زيارة القبور طبعا مش بضرورة العين في أي وقت. إيه. هل يزور القبور أمواته أم بشكل عام يعني؟ هو بيجوز الأمرار بشرط واحد لا يدوس القبور بنعليه وما أظن اليوم واحد بيشتع نعليه وبيمشي على الجواب إنه يدون شاهدت إنسان لقبر أبوه وأمه وجال الخليل بعيد من صلاح ابن أخي هذا السلام في سؤال لأنه هو بالدين هم إذا قرأ القرآن نعم لك هو مشان أنت تسفيد مشان أنت تسفيد من زيادة القرآن تسفيد مش من زائر وليس من زور

هذه الوثيقه اللي الناس تتكلم فيه انها تلتزمها تحت كل القنوات الاوروبيه. الان اذا سته عام ياخذ يدفع الانسان حوالي 5 دنانير اوروبيه ويعطونها خيط للبلديه مشتركه من الاوروبيات الكبير. يمسك 3 قنوات ألمانية وثلاثة بريطانية وأربعة ولا 5 قنوات. المهم بين الأخير كان في إدوار قرصانية في الفيزياء المادية ندوات لأن في الاتصال لعبنا في الإدوار الحقان في واحد سمونه عالي النفس يقول بأن المشاكل نحن الأوروبيين بدأتنا منذ أن خرجت المرأة للعمل. اليوم خرجت المرأة للعمل ونحن بالمصائب. الله أكبر. قامت على ضجة كثيرة جدا وحتى اللي قال نحن كنا يوم كنا في مسكين فيزا كانت المرأة اللي ما هي ذكر ما تتزوج أبدا. صارت البطالة عندنا لا شيء باقي عندنا. صحيح. من أي مرة نسجل العيب على كذا. نعم. في بعض الدول العيب. نعم. أنا كما يقال إن أنسى فلن أنسى. لما كنت في دمشق كان هي ضابط تركي من الضباط اللي قاتلوا في جيش الأتراك وصلوا إلى نمسا. قال أقمنا هناك بعد الفتح مدة طويلة فعلمنا أن الخابذي لما تتلقى الولد من بطن الأم إن كان الوليد أنثى فأسا تدخل إصبعها في فرجها مشان تزيد بكارتها وهي الآن سقطت من بطن أمها. لماذا؟ حتى لا يقال إنه هي مفعول بها إذا كبرت إنه هي مفقودة من ساعة إلى وهذا تشجيع على ايش؟ على الفاهم والغنى شيء ما بنساء ابدا. الكفر هذا اهلكم فعلا ولسه امام الزمان الا اذا تدارك وقلاؤهم كهذا الانسان مين؟ هو الامراض مثل هذا المرض اللي طلع جديد في حديث ما انتشر بتاع في الشيوخ ما كان يعرفون. صدق رحمه الله. شكرا لكم. الحديث بخصوص الله عليه وسلم يعني كما جاء في الرواية في زراء أمتي نساء كاسيات وعاريات مائلات وميلات على رؤوس أمة كسيرة البخت يعني تفسير سيرة البخت فريد زمانه سموه عندنا يمكن عندكم بالسد العالي في ايه شيء لا هو هذا تجميع الشعر يعني في أم الرئيس إذا دعنا المسلم هل يجر على ذلك؟ طبعا إذا وليته إلى السنة لكن لا نعلم أن أعلم لأنه متروع المصير بسم الله يعني أنا أسمعها هذا الذي يحذر منه لأنه اليوم ما تجد على الحق المصارع تناقش ضرب الأمر نشر في عادي بلحى أيضا يعتبر مهمة متعدي عن الخريات وتبدو هل يرجع عن الله مش يعني أن يسمحها أو لا يحصل وليس معها كده سمع الله طالب مستقر حبيب الله صلى الله عليه وسلم بعيد شوي حكيم لا تقتل الجراد لأنه جند الله العظيم مر علي لكن أنت مر عليك أنه صحيح أنه صحيح الجميع لكن مكتوب وراء نقط وأنا استغرب يعني مكتوب نقط كأنه له مال يا رب التفسير غير صحيح. لما بصير آفي يبقى حكم ثاني. يعني ممكن يفهم كحالات عادية. هذا الحديث اللي سأل عنه وليد المجارة. حديث لا تقتل الجراد وحديث أكل الجراد. حل لكم مسدان وجمال الجراد. كيف هناك لا تقتلوه هنا كله. كل ما بدنا نقتله بدنا نأكله. فيبدو انه قتل هذاك من قتل العمل. اذا كان قتل من اجل الاكل بيقترب، واذا كان قتل من اجل الاخر هذا هيك طبعا. في الولد بين الحديثين يعني النهي عن قتل الشيء يقترب معه في الشارع نهي عن اكله الا اذا جاء نص نهي عن قتل إباحة أكله فحينئذ يوجه النهي عن القتل بمعنى العبث. فيه حديث لكن شرط ضعيف أن إمام مسلم يقتل عصفورا عبثا إلا جاء العصفور يوم القيامة ربي سل هرني وعنده أكل العصافير الله ما قتلوا المؤمن أكلهم لأنه ما عبثا. ومن ذلك بعض الأحاديث الأخرى نهى عن تصفير الحيوان أو الدجاج. تصفيره بمعنى قتله صبرا يعني اتخاذ مثال هو لا يقتل. لا كل إنسان حمام هو لا يقتل ليقتل وما يقتل هدفا شرعيا عليه. نعم السيد في هذا الزمان نعم الله عز وجل صلي من شرع الكنسان واتم سلمون لا يمكن يا نبي من الحي شيخ كمان لا يقتل أحد الحي. شيخنا بالنسبة للصدقة الواجبة يعني أعلم أنه مثلا تجد فيه عروض التجارة في إيش أشياء ثانية مثل يعني تجب على تجب فيها مش واضح عندي السؤال. ما يسمى بالصدقة الواجبة يعني بعض الأمثلة عليها أو بعض الأمثلة أو الأمور التي تجب يعني مقصود عاني وفك العاني وفك كيف موضوع لا سمعت الكلام الجواب سؤالات الحديث الصحيح أكسو العاري وفك العاني. العاني هو الأسير. فإذا كان رجل الله موسع عليه ورأى مسلما أسيرا فواجب عليه أنه يفدي بماله. كذلك إذا رأى فقيرا عريانا فعليه أن يكسوه بماله الخاص. هذا مثال لبعض الصدقات الواجبة. مثل الصدقة الواجبة يعني أمور يعني كثير غيرها مثلا يعني قد يحتاج الإنسان إلى التفقه في الصدقة الواجبة فيطوى عليه الأمر مثلا ممكن هل ممكن حصرها أم هي يعني من الصعوبة لما كان أن تحصر؟ طبعا هو في صعوبة لأنه لا